وبين في موضع آخر إيش الآية؟ وما عند الله خير للأبرار. لا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. ما عند الله وما عند الله خير على كل حال. هذه الآية نفسها أولها يبين آخرها، أول الآية يبين آخرها. وما عند الله خير للأبرار وهو ما أعد لهم من الجنة. التي تجري من تحتها الأنهار لكن الذين اتقوا ربهم، الذين اتقوا ربهم هم الأبرار، الذين اتقوا ربهم هم الأبرار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ماذا عند الله للأبرار؟ عنده لهم الجنة وما فيها. نعم بعد. أحسن الله عليك. لم يبين هنا ما عنده للأبرار، ولكنه بين في موضع آخر أنه النعيم، وهو قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. وبين في موضع آخر أن من جملة ذلك النعيم الشرب من كأس ممزوجة بالكافور، وهو قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. سورة النساء. صلى الله عليه. الله المستعان. نعم. سمع سمع. قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم الآية، أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم، ولم يشترط هنا في ذلك شرطا، ولكنه بين بعد هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين: الأول بلوغ اليتامى، الثاني إناس الرشد منهم، وذلك في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما هو باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا. ونظيره قوله تعالى فألقى السحرة ساجدين. إيش؟ أحسن الله عليك. إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا. ونظيره قوله تعالى فألقي السحرة ساجدين، يعني الذين كانوا سحرة إذ لا سحرة مع السجود لله. لا إله إلا كثير هذا يصير مثل أسلم الكفار يعني الآن ما دام أسلموا فليسوا كفارا، لكن الذين كانوا كفارا يجعل الشيخ مجاز كل هذا مجاز باعتبار العلاقة اعتبار ما كان. نعم. أحسن إليك. وقال بعض العلماء معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة أعطي ما له على كل حال، لأنه يصير جدا أصل، لأنه يصير جدا ولا يخفى عدم اتجاهه والله تعالى أعلم. قوله تعالى يعني ولو لم يؤنس منه رشدة إذا بلغ 25 يعطى ماله خلاص كيف. أحسن عليك. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوبا كبير حوب كبير. أحسن عليك. أي إثم عظيم، ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظم، ولكنه بينه في موضع آخر، وهو قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. إله إله أنا سمع صلى الله عليه. نعم. يقول انه سيصير جدا، ايه يصير جدا ابو 25، يمكن يجيه ولد والولد يجيه ولد.